من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الثقة، الحب، الإخلاص، الاهتمام هي كلمات لا تحتاج إلى القول بها، ولكنها تحتاج إلى أفعال نابعة من القلوب. فالاهتمام عزيزتي المستمعة هو أجمل شعور تهدي لمن حولك، ليسود بينكم الحب والطمأنينة. الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا، الله على أجمل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا، اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة فرحنا وتصبحنا وتمسينا. ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان. الباب حرد الباب ونعيش يا مان، وإن جيتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، لا خطرة وغليلة نترفرف على عيلة، ونظلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بالملهمات. ملهمة اليوم هي الدكتورة رنا القليوبي. هي مصرية ضمن قائمة البي بي سي لأكثر 100 شخصية نسائية مؤثرة في العالم عن عام 2019. درست علوم الكمبيوتر وحصلت على الدكتوراه من جامعة كامبريدج. وتعد القليوبي هي مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لقسم الأبحاث العلمية بإحدى الشركات الدولية التي تعمل في مجال تحليل الشعور والانفعالات الإنسانية لتطوير الذكاء العاطفي للأجهزة التكنولوجية، حيث قامت بتطوير برامج لدعم قدرة أجهزة الكمبيوتر في التعرف على الشعور الإنساني بناء على تعبيرات الوجه وردود الفعل التي تظهر عليه. ورنا القليوبي هي مهندسة ومطورة ومخترعة وأيضا أم، فهي شغوفة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ما تهولش يا كريم وتفضل تكبر الموضوع بالشكل ده. أنا قلقان، قلقان قوي يا مدام وفاء. القلق يا كريم أكبر عدو للإنسان، خد بالك. هو إيه اللي حصل علشان ده كله؟ بيت أبويا الله يرحمه هيضيع مننا، البيت اللي بعتبره في البلد ذكرى لأبويا وجدي. هو ابن عمك مخلوف ده معدوم الضمير؟ خلف يا بودونيا، اسمه خلف. يا سيدي خلف ولا مخلوف مش مهم. ازاي هيقدر يستولي على البيت بتاعكم؟ مش بيتنا احنا لوحدنا. امال ايه تاني؟ عشان يعني هو اللي قاعد في البلد ما اتنقلش منها، عمال بيسطو على البيوت اللي مقفولة كلها. مقفولة؟ مفيش حد فيها خالص؟ انت عارفة الصعيد بقى يا مدام وفاء، اكتر اهلها نزلوا على القاهرة واللي على اسكندرية وبورسعيد والمنصورة وكله، عاشوا فيها من عشرات السنين وأصبحوا تجار وأولادهم كبروا واشتغلوا هناك. وابن عمنا قاعد بقى ينهب البيوت ويوسع فيها، ومساحات بقى ايه كبيرة جدا على البيت بتاعه، ويبيع اللي يبيعه. بيع باطل طبعا، البيوت كلها بالحيازة، مفيش عقود يا مدام وفاء. خلاص يبقى في شهادة كبار البلد، ده اللي انا ناوي اعمله، وربنا يسهل. أميرة بتقولي إن كريم مش بيجيله نوم، قلقان على بيت العيلة. أبوه سايب البيت ده من 70 سنة ونزل على القاهرة، وكريم وإخواته مولودين في القاهرة، ومع ذلك إيه؟ قولي يا ماما وفاء. الحق ما يضحش، ده البيت اللي أبويا الله يرحمه اتولد فيه. بابا وماما وفاء حذروك يا كريم. حذروني من إيه بس يا دنيا؟ من القلق، وقالك إن القلق أكبر عدو للإنسان. أيوة أنا عارف، وعارف أن القلق المسؤول الأول عن الضغط والأمراض القلبية كمان. يبقى بلاش تقلق. عارفة إمتى ما قلقش يا دنيا؟ إمتى؟ لو اتخذت إجراءات قانونية، يعني أرفع قضية على ابن عمي. وماله؟ علشان تحفظ حقوقك. ما أقدرش، ما أقدرش يا دنيا. شفت يا أبو دنيا؟ كريم بيقول مستحيل ان انا ارفع قضية على ابن عمي ولا على اي حد من اهلي. كريم اتربي ابن اصول. الله، وابن عمه ويبقى زيه ليه؟ صوابعك مش زي بعضها يا وفاء. ويسيبه ياخد البيت بتاعهم؟ كريم هيفضل يتفاهم بالود مع ابن عمه، واذا كان ابن عمه ده ما عندوش ريحة الضمير. كل واحد يتحمل اللي ربنا هيحاسبه عليه، اذا كان خير او شر. الله، ويفضل كريم قلقان. انا فهمت كريم وهو اقتنع. اقتنع بايه يا ابو دنيا؟ انه يفضل على اسلوبه الطيب، يتكلم مع ابن عمه بالود والحب واحترام صلة الرحم. ربنا يهديه ابن عم كريم. قادر يا كريم. عزيزتي المستمعة، التسامح أفضل أشكال الحب، فكما يتطلب تقديم الاعتذار شخصا قويا، يتطلب التسامح شخصا أقوى. فكوني قوية بتسامحك مع الآخرين. والآن مع منى خليل، وآن الأوان لنشر قيمة التسامح بين أفراد الأسرة. وآن الأوان، ومعي ومعكم دكتورة نداء الحديدي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري أسري وتربوي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا يا أستاذة منى. وآن الأوان إن إحنا فعلا نتغاضى عن الصغائر، يعني نتغاضى عن أي فعل قد يكون سبب في إن حد زعل مني، وإن أنا بمنتهى القوة ومنتهى البشاشة كده أروح وأقول له يعني حقك عليا، أنا كنت غلطانة، والإنسان نفسه ده يسامحني. أكيد. فكرة التسامح هي سر أيضا من أسرار السعادة. السعادة دي سر كبير قوي، أسرارها كتير، أهمها اللي الناس مش قادرة تقدره التسامح. التسامح ده حاجة حلوة قوي بين الناس وبعض، بين الولاد وبعضهم، بين الزوج والزوجة. لو قدرنا النهاردة ان احنا نخلي فكرة التسامح بين الطرفين دول، هنقدر ان احنا نتغاضى عن الصغائر اللي بتبقى هي الحاجة الكبيرة قوي اللي بتفرق البيوت. أيوة. اللي بتبتدي بحاجة بسيطة وتنتهي مشكلة كبيرة. لو وانا مشيت بمبدأ التسامح على مش على طول الخط برضو، علشان فكرة التسامح على طول الخط دي بتضعف من الشخصية، لكن احنا نقول فكرة التسامح تبقى موجودة، التمس لأخيك 70 عذرا. أيوة. التسامح ده بيعمل استقرار نفسي بين الناس وبعضها. ونقول العكس بقى، الزعل بيجيب المرض والله، والنكد، ارتفاع الضغط والامراض العصبيه وكل حاجه. لما نيجي نحلل الموضوع نلاقي السبب، مثلا لو زوج او زوجه بيتخانقوا على حاجه بسيطه جدا. كان في دراسه في جامعه امريكيه بيكنغهام، فكانت بتتكلم عن التغيرات الحضاريه وتاثيرها على الاسره. أيوة. فجابوا فريقين، كل فريق كان متكون من 50 اسره. الاسره الاولانيه، مجموعه الاسره الأولانية كانت بتتكلم عن الترابط الأسر اللي بينهم والتفاهم والحوارات المستمرة بين الأسر وبعض، والمجموعة الثانية عن الانفصال بين الأسر والانفصال العاطفي وعدم ترابط الأسرة سواء الأب والأم والأجداد مع بعض. ثبت في الآخر بعد التجربة دي إن الأطول عمرا هم المجموعة الأولى. أيوة. هي الأولى اللي كانت متسامحة عمرا وبصحة جيدة وأكثر إنتاجا وأكثر مناصب وأكثر حاجات كتير قوي قوي قوي. قالوا فعلا إن ترابط الأسرة وتسامحها وترابطها مع بعض وحبها تسامحها مع بعضها ومع الآخرين ومع الآخرين ده عكس على المجتمع ككل. أيوة. فشافوا ده في مجتمع كانوا هم عندهم حتى الـ الـ الـ الـ الـ الأجيال وصلت للجيل الرابع. لكن المجموعة الأولانية ما سبت لهمش أي أجيال أساسا. كان الأب والأم والأولاد مكتوبين على ورق وبعد كده كله انعزل وانفرد عن بعضه. فده من ضمن أسرار السعادة الترابط الأسري والتسامح والحب. التسامح ده يعني ربنا يعني أقرنا بيه علشان حتى نقرب بيننا وبين بعض، نحب الزملاء في الشغل، نحب أولادنا، نحب الزوج، نحب العيلة، نحب الجيران، نحب أصحابنا في التمارين، نحب أصحابنا في الشارع، نتسامح. التمس لأخيك 70 عذرا. عزيزتي المستمعة، هل تعلمي أن حقيبة اليد التي تعتبر من مكملات الأناقة لديك لها تأثير على سلامة العمود الفقري؟ كيف ذلك؟ من خلال هذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية طب جامعة الأزهر ونائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا فندم. المرأة وحقيبة المرأة، حقيبة اليد الخاصة بها، هل لها علاقة بألام الكتف والعمود الفقري عندها يا دكتور؟ طبعا العمود الفقري حضرتك من الحاجات اللي بتتأثر تأثر كبير جدا بأي أوضاع خاطئة. يعني حضرتك أوضاع النوم مثلا بتأثر تأثير كبير جدا على العمود الفقري. أوضاع النوم يعني الإنسان إذا كان نائم بطريقة خاطئة، يعني نايم الست أو الراجل نايم على بطنه مثلا، ده يأثر بشكل كبير جدا على العمود الفقري. أو حضرتك نائم على مخدات مرتفعة أو حتى بدون مخدة على جنبه، أو لأنه لازم تبقى حضرتك أوضاع النوم إذا كان الإنسان نايم على ظهره ينام بدون مخدة أو مخدة تحت الرأس والكتفين في نفس الوقت، أو إذا كان نايم على جنبه يبقى مخدة بمقدار حجم الكتف وإيده تحت المخدة أو تحت دماغه. نوع المخدة، هل القطن ولا الإسفنج أو المواد الصناعية؟ والله حقيقة احنا ما عندناش مشكلة خالص مع نوع الحشو بتاع المخدة ده، مش ما عندناش اي مشكلة فيه خالص، سواء كان قطن سواء كان فايبر حقيقة او كان اي شيء تاني. حضرتك ما عندناش اي مشاكل في ده. الحاجة التانية ان الجسم ربنا سبحانه وتعالى خلقه عنده مقدرة عجيبة جدا على التكيف حتى في الاوضاع، لكن كل ما بتزيد المسألة حضرتك بيبدأ يحصل التكيف ده يقل بشكل كبير. يعني كل ما العضلة تبقى ضعيفة يبقى أي تغير في حجم المخدة يبدأ يشد العضلات بشكل كبير. في ناس كتير جدا تيجي تقول لي أنا بنام على مخدتين وثلاثة وما عنديش أدنى مشكلة. ما عندكش مشكلة لأن جسمك بيقدر يتكيف بشكل كويس، وده لأن العضلة ما زالت قوية. أما حضرتك اللي العضلة عنده عضلات العمود الفقري يعني عنده ضعيفة يبدأ يحصل تأثر بشكل سريع. شنطة الكتف بالنسبة للمريض، شنطة اليد حضرتك المفترض طبعا احنا يعني بنقول انه دايما الشنطة كل ما كانت قريبة من العمود الفقري كويس، كل ما كان الوضع ده افضل وضع، لانه بيوزع الوزن على الجسم على محور العمود الفقري بشكل جيد وبشكل متساوي. يعني الشنطة كل ما كانت على الصدر مثلا أو على الظهر كويس، كل ما توزع الحمل على الناحيتين بشكل كويس. طبعا يعني كل ما كانت الحقيبة تقيلة وفي اتجاه واحد كل ما حصل نوع من أنواع الشد في العمود الفقري، لأن الكتف ده حضرتك بيشد على فقرات الرقبة وبيغير في العمود الفقري ككل بشكل عام. كويس. فالنصيحة حضرتك أنه يعني أولا تخفيف من الأحمال اللي بتشيلها الست والست المصرية معروف ما شاء الله ان هي شنطتها مليئة بالخيرات، نقول لهم دايما يعني الخيرات دي قللوها شوية بحيث انه يعني ما يبقاش حمل على العمود الفقري بشكل كبير، وبرضو في نفس الوقت يعني على قد ما تقدر كل ما كانت الشنطة يعني حتى شنطة السوق مش لازم شنطة المدرسة او شنطة البيت بس، حتى شنطة المدرسة كل ما كانت بعجل كل ما يكون حضرتك الحمل يعني اقل ولا سيما لاولادنا. يعني احيانا يا دكتور المراه ما بتاخدش بالها من الحمل الثقيل الا بعد وجود مشكله في العمود الفقري. طبعا ده موجود يعني هو الانسان يعني ابن الشكوى زي ما بيقولوا، يعني ما بيحسش بالمشكله الا اذا كان عنده شكوى، واحيانا كمان تبقى عنده الشكوى وتلاقيه برضو حضرتك يعني يحاول يتحمل على نفسه لحد ما يمكن يعني على امل انها تروح لوحدها او شيء من هذا القبيل. وده على فكره الجسم فعلا زي ما قلنا بيتكيف، لكن الانسان طالما حس بمشكله لازم يتوجه مباشره للطبيب. في نسبه وتناسب يا دكتور بين حجم الجسم وحجم الشنطه؟ كل ما تزودي الاحمال كل ما كان حضرتك تأثير على العمود الفقري يكون أشد طبعا، فلازم يكون في نسبة وتناسب. بالنسبة للأحمال أنه يعني برضو دي يمكن مسألة في منتهى الأهمية، أنه الأولاد أحيانا يعني لازم تبقى الكتب اللي هم شايلينها إما على الصدر من الأمام أو على الصدر من الخلف يعني على الظهر كويس، بحيث ان الاحمال تبقى متوزعة توزيع جيد، وانه نعلم ولادنا ان الحاجات المهمة او الاساسية او المطلوبة هي اللي تبقى في احمالهم، ويريد حتى كمان المدرسين يكون سمعنا وهم نفسهم في الجداول بتاعتهم يكونوا حضرتك رحيمين بانه ما ياخدش كل الكتب والكلام ده الولد رايح جاي وكده. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الفل على أحلى أولاد وبنات وأحفاد في الدنيا كلها، بيسمعوني وبيسألوني وبياخدوا رأيي وبينشروني، وبنصحهم من كل قلبي بخبرتي في الحياة، وأتمنى تكون نصايحي بتفيدهم وبتساعدهم وبتقلل حيرتهم. بنتي المستمعة كافعين من الشرقية بتسألني وبتقول في رسالتها الجميلة الرقيقة ليا: ماما سميرة، عايزة من نصايحك الكتيرة نصيحة تقولي ازاي اقول لحد انه انا اسفة يا ماما، الكلمة واقفة في زوري مش عارفة انطقها ولا اكتبها، انه ان ريحته وحشة. عندك حق يا حبيبتي، هو موقف صحيح محرج، لكن سؤال مشروع مع ماما سميرة. اوعوا تلاقوا حرج من اي سؤال تسألوه ليا، انا معاكو عشان اقول لكم نصايحي وعلمكم حاجات تكون غريبة عنكم. ردا على سؤال بنتي المستمعة بقول لها: الشخص اللي عايزة توصليه له المعلومة دي اما يكون قريب يعني من أسرتك، وإما يكون غريب يعني زميلة أو زميل أو حد بيساعدك في البيت أو حد علاقتك بيه محدودة لكن بتقابليه كل يوم. يعني لو حد من أسرتك مش المفروض يكون فيه أي حرج إنك تتكلمي مع الشخص ده، لأنه يهمك مش من ناحية ريحته حلوة أو مش حلوة وده بيضايقك، لا، من ناحية صحته وإنك قلقانة على صحته، وإنك بشكل أو بآخر مسؤولة عنه لأنه واحد من أفراد أسرتك واللي بيأثر فيها بشكل مباشر. النظافة الشخصية يا بنتي والمحافظة عليها، ممكن الريحة دي تكون علامة على مرض داخلي، خصوصا لو ليها علاقة بالفم أو الأسنان. مش بس النظافة الشخصية اليومية، لكن لو الشخص ده غريب عنك فممكن جدا تنتهزي فرصة أي مناسبة وتكون هديتك ليه إزازة عطر أو مزيل عرق. ممكن كمان تعرضي الموضوع كأنه مقالة قريتيها أو برنامج طبي سمعتيه كان بيتكلم عن أهمية تنظيف الأسنان والاستحمام اليومي وتغيير الملابس الداخلية وتأثير ده على الصحة العامة وكمان الصحة النفسية، وإنك جربتي ده بنفسك وكان مفيد جدا. أكيد لما تحكي كده هياخد باله، وطريقتك اللطيفة اللي حكيتي بيها الموضوع ما سببتلوش أي إحراج، لكن نبهته لحاجة مهمة جدا هتأثر في صحته وعلاقته باللي حواليه. أكيد هيعرف إنه لازم ينفذ اللي قلتي عليه ويصلح من نفسه، ويدرك إن هو كانت ريحته مش عجباكي. يا حبايبي اسألوا ماما سميرة، وهي دايما جاهزة بنصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور. وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، يقولون أن الغذاء الصحي هو حائط الصد الأول عن الإصابة بالفيروسات، ونتعرف على ذلك من خلال عبلة إبراهيم وهذا اللقاء صحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بكِ، وأرحب بضيفتي الدكتورة نشوى الجعيدي استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أهلا بحضرتك. وعايزين نقوي المناعة ضد أي فيروسات، ويمكن تقوية المناعة دي بتيجي من مأكولات معينة بعينها لازم نحرص عليها يوميا، زي ايه دكتور؟ عندنا من المأكولات المهمة جدا لتقوية المناعة واللي بيغفل عنها الكثير منا الأسماك والأسماك البحرية بالذات. نفضل ان احنا نخليها تكون وجبة رئيسية عندنا مرتين ثلاثة في الأسبوع، لان السمك فيه مواد كثيرة جدا. هو مش بس فيه بروتين سهل الهضم وان احنا ممكن نستفيد منه بكل العناصر الغذائية اللي احنا محتاجين لها، وكمان فيه كالسيوم فوسفور هيقوي العظام بتاعتنا ويقوي الجهاز المناعي، لكن احنا بنتكلم كمان على دهون مفيدة جدا جدا جدا، وهي الحقيقة مش منتشرة كتير في الأكل بتاعنا زي الأوميجا 3. في علاقة وطيدة بين التناسب بين الأوميجا 3 والأوميجا 6 أنواع من الدهون يعني المهمة. كل ما كان الأوميجا 3 فيها كويسة كل ما كانت المناعة بتاعتنا كويسة جدا، تمام؟ فبالتالي مهم ان احنا نحرص على تناول الأسماك زي السلمون، البولت، السردين، التونة، المكرل. دي كلها أسماك فيها دهون كتير وفي نفس الوقت هتكون مفيدة. وطبعا بنفضل الطرق الصحية في الطهي بتاعتنا زي انها تكون مشوية او صينية، نبعد شوية ونقلل جدا من الأكل المقلي، لان كل ما كان الأكل بتاعنا مقلي كل ما بيكون فيه دهون كتير ممكن تكون مش مفيدة. طبعا. كمان القلي بتاع الأسماك بيخلي جزء من الأسماك الدهون الدوابة فيها تروح في يعني في الزيت بتاع القلي. أيوه. فبالتالي ده بيقلل من الفايدة بتاعتها بالنسبة لنا، وكمان بيزود كمية الدهون اللي ممكن تكون مشكلة بالنسبة لنا لزيادة الوزن والبدانة. فبالتالي يفضل ان السمك يكون سمك مشوي. طيب كمان مهم معانا جدا ان احنا نهتم بالخضروات عموما، ونذكر منها بالذات البروكلي، الارنبيط، الكرومب، كلها مهمة جدا. يعني الموسم بتاعهم اليومين دول وهم كمان ليهم فايدة كبيرة جدا، لانه فيهم مركبات كبريتية وفيهم الياف مهمة كتير. المركبات الكبريتية دي بتشتغل في الجسم كأنها مضادة حيوي، تمام؟ فبالتالي بتقي كتير من الفيروسات وبتحسن جدا جدا من الشباب للبشرة. علشان كده بنلاقي الستات عندنا تحب جدا انها تاكل الكروم، بتحب تاكل الارنبيط، فبالتالي ده مهم كتير. وممكن ندخل ده في اكلات تانية زي مثلا شوربة الكروم، شوربة البروكلي. أيوة. الخضار السوتي. فبالتالي ما نعتمدش في مصدر غذائنا على اكل واحد دايما يكون مقلي، لا، نحاول نقلل من المقلي شوية ونستخدم طرق طهي صحية بشكل احسن. بالظبط. واحنا في فترة فعلا بنسمع عن أمراض كتيرة انتشرت، بنسمع عن فيروسات في العالم، فإحنا عندنا كل حاجة في أرضنا الطيبة، الأرنبيط والبروكلي والكروم، حاجات كتيرة عندنا وخضروات، لو حرصنا إن إحنا نتناولها يوميا أكيد هنقي نفسنا وهنقوي الجهاز المناعي. أكيد طبعا هنقوي الجهاز المناعي إن شاء الله، وكمان هنخلي بالنا من حاجات تانية أكثر أهمية بكتير. في بعض الأكلات نوعين من الخضروات عندنا في البيت لو احنا تناولناهم يوميا هيكون ليهم تأثير قوي جدا جدا جدا في الوقاية من الكتير والكتير من الفيروسات في كل الوقت اللي ممكن يبقى عندنا فيه مشكلة، سواء للأصحاء أو المرضى. أولا التوم، التوم مهم جدا ان احنا ناخد قرصين ثلاثة توم كل يوم، تمام، نبلعهم كده زي الدواء، بس طبعا في طريقة ان احنا بناخدهم على الريق، بس الحقيقة في التغذية احنا ما بنفضلش ده لانه ممكن ده يسبب قرحة المعدة على المدى البعيد. لا احنا ممكن ناخده يعني مثلا ناخد حاجة بسيطة على الفطار وبعد كده ناخد قرصين ثلاثة توم. حضرتك بتقولي قرص اللي هو فص التوم؟ فص التوم، فص التوم. لان في منه اقراص، ولو هناخد الاقراص ما فيش مشكلة برضو هتكون مفيدة، بس احنا دايما بنحب الحاجات الطبيعية بحيث انها تكون اكثر سهولة، بمعنى انه الحاجة لما بتتاخد بشكل دوائي المفروض ان احنا بنقدر الجرعة بتاعتها من الطبيب وبنحسبها بالنسبة لكل مريض لانها بتبقى مركزة، لكن لو احنا هناخدها من التغذية فممكن هتبقى اأمن شوية، تمام. فبالتالي احنا بنتكلم على فصين توم في اليوم، تمام. طيب فصين التوم دول معانا هيأثروا جدا وهيحسنوا جدا. طب ايه مشكلة التوم معايا؟ يعني هيحسن ازاي؟ اولا التوم مش بس فيه مركبات كبريتية قوية جدا، ده في مواد اسمها الاليانز. الاليان دي مواد معايا، العناصر دي ممكن تبقى قوية جدا جدا جدا في تثبيت الفيروسات والبكتيريا، وتبقى بتقوي الجهاز المناعي وخلايا الدم البيضاء بشكل كويس جدا جدا، فبالتالي هيكون ليها تأثير جيد للغاية. كمان معانا البصل، البصل فيه مركبات كتيرة زي بالظبط الموجودة في التوم، يمكن أقل من التوم شوية، لكن الحقيقة البصل بيتفوق على التوم إنه فيه مواد اسمها فايتوكيميكال. الفايتوكيميكال دي برضو بتبقى ليها تأثير كويس جدا في تقوية المناعة. ممكن نستخدم البصل بطرق مختلفة، زي ان احنا ممكن نخلله، زي ان احنا ممكن نستخدمه في الطهي برضه هيكون مفيد، وطبعا لو احنا حطيناه على السلطة بتاعتنا هيكون مفيد للغاية بشكل واسع جدا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم اليوم هالة سالم.